والربا يكون بأن مثلا يباع الذهب بالذهب مع التفاضل، يعني جنيه بجنيهين، أو ذهب الرديء بذهب جيد مع اختلاف الوزن، لأنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المثلين، ذهب بذهب لا بد من التساوي ولا بد من القبض، فلا فضل ولا نسيئة، لا فضل الذي هو زيادة هذا على هذا، ولا نسيئة وهو أنه يؤخذ يعني يشترى ذهب بذهب ثم أحدهما يسلم والآخر يؤجل، والآخر يؤجل، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، فلا ربا فضل ولا ربا نسيئة. وربا الفضل هو الزيادة في الجنس في المثل في النوع الواحد كالذهب الذهب، أو النسيئة الذي هو التأجيل بأن يكون متساوي يحصل التساوي ولكن بعض حاضر وبعض غايب، يعني هذا حاضر وهذا غايب، أو بعض هذا حاضر وبعضها غايب، لازم أن يكون كله حاضر وأن يكون يقبض هذا مع هذا. وكذلك الأشياء المتماثلة مثل التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وغير ذلك، لا بد من التماثل فيها والتقابض. فإذا اختلف الجنس بأن بيع ذهب بفضة أو بيع تمر ببر فالتفاضل لا بأس به، ولكن لا بد من التقابض. ولهذا جاء إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن التقابض لا بد منه، التقابض لا بد منه في جميع الأحوال، والتماثل لا بد منه فيما إذا كان جنسا واحدا، والتقابض لا بد منه إذا كان جنسا واحدا، وإذا كان جنسين يعني لا بأس، يعني من من من من من من من يعني من من التفاضل، لكن بشرط التقابض. التفاضل لا بأس به والتقابض لا بد منه. الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، لا بد من التساوي والتقابض. إذا كان جنس بجنس آخر، تمر بشعير أو غير ذلك، فإنه لا بد من التقابض، ولكن يجوز التفاضل بأن يكون يعني صاع من التمر بصاعين من البر أو من الشعير، لا بأس بذلك، لكن التقابض لا بد منه. هذا فيما يتعلق بغير الأثمان. أما بالنسبة للأثمان فكل إنسان يعني يشتري يعني تمر يعني بفضة أو تمر بذهب، وإن كانت هذه كلها ربوية، إلا أنها لما كانت أثمانا فإنه لا بأس من أن يكون الثمن حاضرا والمثمن غائبا، أو المثمن حاضرا والثمن غائبا. فتعجيل الثمن وتأجيل المثمن مثل السلم الذي جاء جوازه، وتعجيل المثمن وتأجيل الثمن لا بأس به، والله تعالى يقول إذا تدينتم بدينا إلى أجل مسلم فاكتبوه، يعني يكتب، وأنه يعني ما فيه، لأن قضية الذهب والفضة أثمان، وكذلك الأوراق النقدية التي قامت مقامها أثمان، فلا يقال إنه جنس بآخر فلا بد فيه من التقابض. وقال أكل الربا وأخذ الربا حرام سواء أكل أو لبس، يعني الذي يؤخذ عن طريق الربا، أو بني به بيت، أو شري به سيارة، كل ذلك حرام، ولكنه عبر بالأكل، وإن كانت جميع أوجه الانتفاع هي ممنوعة ومحرمة، لأن الأكل هو الذي الغالب في الاستعمال، الغالب في الاستعمال، الناس يأكلون من المال الذي يحصلونه وهو القوت، يعتمدون على المال الذي حصلناه في القوت. فإذا ليس الأمر مقصورا على الأكل، بل إذا أخذ الربا أو شرابه سيارة أو شرابه مسكن أو شرابه لباس، كل ذلك قال له يعني اتخذ الربا، ولكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. وكذلك أكل مال اليتيم، كونه يأخذ الإنسان مال اليتيم سواء يعني يشتري به لباس أو يشتري به سيارة أو يشتري به بيت أو يشتري به يعني أي شيء، هو محرم وصاحبه مرتكب كبيرة، ولكنه عبر بالأكل أيضا لأنه عم وجوه الانتفاع. عبر بالأكل في عند التعرض لمال اليتيم لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع، وإلا فالحكم يعم جميع وجوه الانتفاع، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، يعني عند التقاء المسلمين بالكفار يجاهدون في سبيل الله ثم يفر، لأن هذا يسبب الهزيمة للمسلمين وينتج عنه الضعف والخور، لأنه يعني هذا يعرض المسلمين للانهزام. فالتولي يوم الزحف من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن بالزنا، قذفهن بالزنا. والمحصنات هن العفيفات، والإحصان يأتي ويراد به العفة، ويأتي ويراد به الزواج وحصول الزواج. ولهذا قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا وكذا. قال: والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج. المرأة المتزوجة حرام أن الإنسان يتزوج عليها وهي ذات زوج إلا ما ملكت أيمانكم، فإن المرأة التي تكون تسبى وهي ذات زوج ينقطع الزواج، زواجها بزوجها الأول، ويبطل زواجها بزوجها الأول، فيحل للإنسان أن ينكحها ولو كانت أنها كانت ذات زوج، لأن الزواج الأول ذهب وملك اليمين حل محله. فالمحصنات من النساء حرام الزواج بهن، ويستثنى من ذلك ملك اليمين ذات الزوج الكافر التي سبيت وهي كافرة، وسواء بقيت على كفرها أو أسلمت يعني تنقطع صلتها بزوجها الأول، ويحل لمالكها ومن وقعت في سهمه أن يطأها على اعتبار أنها ملك يمين، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن قضاء الشهوة لا يحل إلا بطريقين اثنين، إحداهما الزوجة والثاني الأمة التي يملكها الإنسان، وغير ذلك لا يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل شيء وراء الزوجة هم ملك اليمين من العدوان، حتى العادة السرية، لأنها مما وراء ذلك، لأنها داخلة في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك. كل شيء غير الزوجة هم ملك اليمين هو محرم، هو محرم وهو من العدوان. فالمحصن أو الإحصان يكون بمعنى العفة كما يأتي في القذف، ويأتي بمعنى الزواج والتزوج. ولهذا مثل الزاني المحصن يرجم، المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج، وإن لم يكن حال زناه عنده زوجة، ولكن يكون سبق أن تزوج واستمتع بالحلال أو استمتع بالطريق المشروع بالزواج، فيعني يقال له إحصان، ويقال له يعني محصن أو محصنة. لكن الإحصان عندما يأتي فيما يتعلق في القذف المراد به العفيفات، وليس المقصود

والله تعالى يقرن الإحسان إلى الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. عندما يأتي الأمر بالعبادة يأتي مع ذلك الوصية بالوالدين. قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك لا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا. يحسن بالوالدين إحسانا. وذلك لأهمية البر بالوالدين وخطورة عقوقهما، لأنهما السبب في وجودك، وهم الذين قاموا على التعب والنصب من أجلك حتى بلغت مبلغ الرجال، فإحسانهم عليك عظيم. فإذا قابلت الإحسان بالإساءة فهذا يدل على شدة اللؤم وعلى خبث الطبع واستحلال إيش؟ واستحلال البيت. نعم. واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. استحلال البيت الحرام، كل إنسان يستحل ما حرمه الله فيه، يعني أولا المحرمات في كل وقت وفي كل حين محرمة، ولكنها في المكان المقدس يكون الأمر أخطر فيه، يكون الأمر أخطر، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية في غير الحرم. المعاصي محرمة في كل مكان وفي كل زمان، لكن في الزمان الفاضل يكون الأمر أخطر، وفي المكان الفاضل يكون الأمر أخطر. والمعاصي لا تتضاعف بكمياتها بأن تكون السيئة في الحرم عن سيئتين أو عن ثلاثة وعشر، ولكن السيئة في الحرم من حيث الكيف ومن حيث الخطورة تختلف، يعني من حيث الكيف لا من حيث الكم. الكم ما تكون السيئة بسيئتين، ولا يجزى عليه السيئة بسيئتين، ولكن السيئة في الحرم وفي الزمان الفاضل تضخم وتعظم، وتكون السيئة في الحرم أعظم من السيئة في غير الحرم، لأن من يعصي الله في حماه وفي حرمه ليس كالذي يعصيه في مكان آخر، وإن كان الكل معصية لله عز وجل لكنه يزداد الأمر خطورة إذا كان في المكان المقدس، إذا كان في المكان المقدس. وكذلك ما يختص بالحرم مثل الصيد، لا يجوز الصيد في الحرم، ولا يجوز قطع الشجر الذي يزرعه الناس الذي نبته الله، لا يجوز قطعه. أما ما يزرعه الناس وما ينبته الناس لحاجتهم ولمصالحهم فلهم أن يقطعوه، إذا زرعوا زرعا أو يعني شيء لعلف لبهائمهم يعني يقطعون الشيء الذي زرعوه ويعلفون بهائمهم، لكن الشجر الذي نبته الله عز وجل والنبات الذي يحصل في الحرم ليس من فعل الآدميين، ليس لهم أن يقطعوه، لا يجوز قطعه. قال قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا يدلنا على أن الناس عندما يموتون يوجهون إلى القبلة، يعني تستقبل القبلة يعني باتجاههم، وأن الإنسان يوجه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة، لأنه يعني قال قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني في حال حياتكم تتعبدون وتؤدون الصلاة وتتجهون إلى القبلة، وفي حال الموت يوجه الميت إلى القبلة، عندما يدفن في قبره يكون وجهه إلى القبلة، ما يكون وجهه إلى جهة أخرى. قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني ثقة صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثور بن زيد. عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الغيث. عن أبي الغيث سالم مولى بن أبي مطيع. نعم. قال أبو داود في الآخر. نعم. سالم مولى بن أبي مطيع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني صدوق ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن معاذ بن هانئ. عن معاذ بن هانئ وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن حرب بن شداد. عن حرب بن شداد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن سنان. عن عبد الحميد بن سنان وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبيد بن عمير. عبيد بن عمير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عمير عبيد بن قتادة الليثي وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذه الزيادة تصح؟ هذه الزيادة في هذا المقول، ولكن الألباني صحح الحديث فلعل له شواهد.